علاقة بالعقل. هذه الشروط يقسمها أهل العلم إلى ثلاثة أنواع، أو بالأصح نوعان رئيسيان. شروط هي تحقق مقتضى العقد، مقتضى عقد البيع، وهذه الشروط التي تحقق مقتضى العقد لا خلاف في جوازها وفي اشتراطها، وأن البائع والمشتري يشترط ما يشاء منها لأنها في مقتضى أو محققة لمقتضى العقد. مثل أن يكون مثلا في الثمن، أن ينقده الثمن نقدا، يقول أنا لا يبيعك إلا بثمن النقد، هذا شرط، شرط صحيح. وأن يكون النقد مثلا أو الثمن من العملة الفلانية، هذا شرط له صحيح. وأن يكون مثلا طبعا بالإضافة إلى تحديد مبلغه. وكذلك البائع أو المشتري له أن يشترط في السلعة صفات معينة، أن تكون مثلا السيارة بلون كذا أو يعني موديل كذا أو كذا إلى آخره. هذه شروط هي في الحقيقة تحقق مقتضى العقد وعقد البيع، فلا خلاف في اشتراطها. شروط أخرى ليست من مقتضى العقد ولكنها من مصلحة أحد المتعاقدين، البائع أو المشتري، وهي نوعان. نوع فيه مصلحة للبائع أو المشتري ولكنه ليس من مقتضى العقد بل هو زائد عليه، ولا أثر له في صحة العقد أو بطلانه، مثل زيادة شرط كما مثلنا أو ذكرنا بالأمس، زيادة شرط في أن يشتري مثلا بضاعة معينة في مكان معين ويطلب من البائع أن ينقلها له إلى مكان آخر، أو يشترط البائع على نفسه أن ينقلها، أو يشترط مع نقله لها أن يخزنها في المكان الفلاني، هذان شرطان. هذان شرطان في مصلحة المشتري، شرطان، شرط نقلها وشرط تخزينها. هل له أن يشترط هذا الشرط أو ليس له أن يشترط؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. منهم من أجازه، وهم يعني أجاز شرطا واحدا ومنع شرطين فأكثر، وهم الأكثر. ومنهم من منعه مطلقا، وهم بعض أهل العلم. وسنأتي نسمع الأدلة من كتاب من النصوص الشرعية التي سيذكرها المصنف في هذا. هناك شروط مفسدة أو باطلة، وهي إما تبطل العقد وتبطل هي في ذاتها، أو هي باطلة والعقد صحيح، يكون باطلة شرط باطل والعقد صحيح، أو يكون الشرط والعقد كلاهما باطل ويكون العقد باطلا. مثل ماذا؟ مثل الربا، يعني فيقول له أنا أبيعك مثلا هذه أو أعطيك هذه الدراهم أو هذه الريالات أو كذا بما يزيد عنها بشرط أن تزيدني عليها كذا، هذا شرط، هذا باطل لأنه عقد وقع باطلا وهو ربا. وأمثاله كثيرة. وشروط فاسدة في نفسها يعني باطلة والعقد صحيح، مثل أن يشترط شيئا لا يجوز شرعا أو لا يحل له اشتراطه شرعا وليس له أثر في العقد، كما سيأتينا في أول حديث في هذا الباب الذي سنسمعه بعد قليل. مثاله اشتراط الولاء، هذا الذي حصل وله أمثلة كثيرة حصل ورد به النص. اشتراط الولاء في العتق، هذا مثال يذكره أو ورد الحديث به ويذكره أهل العلم لأنه كان موجودا في زمانهم في المجتمع الإسلامي، وسيوجد فيما بعد إن شاء الله تعالى عندما يعود النصر والقوة تعود للإسلام والمسلمين، ويكون هناك يعني قوة للمسلمين، سيكون فيه ما كان في المجتمع الإسلامي الأول. يعني إذا باع عبدا مملوكا واشترط ولاءه، باعه واشترط ولاءه أن يكون ولاءه له، الحديث والنص الصحيح والحكم الشرعي يقول إنما الولاء لمن أعتق. هذه قاعدة شرعية أو حكم شرعي عام. فإذا باع عبدا مملوكا واشترط على البائع أنه إذا اعتقه يكون ولاءه له الذي باعه، يكون الشرط باطل والعقد صحيح، يكون الشرط باطل والعقد صحيح. وهذا سيأتينا الحديث فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الولاء لمن أعتق، دعوهم أو دعيهم، يقول لعائشة يشترط كل شرط ليس في كتاب الله، يعني جائز ليس مشروعا في كتاب الله، فهو باطل ولو كان 100 شرط. إذا الآن عرفنا أن الشروط في البيع ثلاثة أنواع: شروط صحيحة لازمة متفق عليها وهي شروط التي من مقتضى العقد كاشتراط صفة في المبيع أو في الثمن، وشروط فيها منفعة لأحد المتعاقدين وليست ممنوعة في حد ذاتها شرعا، لكن اتصالها بعقد البيع جعل فيه خلاف، هل تقبل هذه الشروط أو لا تقبل، فيه خلاف سيذكرها العلم. وشروط لا خلاف بين أهل العلم في بطلانها، ومنها ما يبطل العقد ومنها ما يكون هو باطل في ذاته وعقد البيع يقع صحيحا. هناك نصوص شرعية وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا أو في هذه أو في هذا النوع من الأحكام، وقاس عليه أهل العلم ما يشبهه. فعندنا وسبق معنا في اللقاء الماضي الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، حديث أنه اشترط لنفسه منفعة في المبيع، حديث جمل جابر، ونذكر نصه يقول أنه كان يسير على جمل له، جابر بن عبد الله يقول كنت أسير على جمل لي قد أعيا يعني تعب، فأراد أن يسيبه، هو يحكي عن نفسه، فأراد أن يسيبه يعني يتركه ويدعه لأنه لم يعد يصلح يعني للحمل والرطوب ونحوه. قال ولحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، ثم قال بعنيه مرتين أو ثلاثا، يعني طلب من جابر أن يبيعه هذا الجمل، فأخيرا باعه عليه بدراهم، قيل درهمين وقيل ثلاثة وقيل أربعة وقيل 24 إلى آخره، لكن باعه بدراهم. ولكن قال أبيعك، يقول فقلت لا، ثم قال بعنيه فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي، يعني استثنيت يعني طلبت أن يبقى لي أن يحملني هذا البعير إلى أن يوصله إلى المدينة، لأنه كان في مسير في سفر. فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، والحديث متفق عليه. وخلاصة نهايته لما وصل المدينة أتى بالبعير ليسلمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الثمن، ثم بعد ذلك استدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يعني هل يعني كما ورد في تمام الحديث أتراني، يعني هل تراني ما كستك وبايعتك لأخذ جملك؟ لا، لم أفعل ذلك، خذ جملك وخذ الدراهم، وأعطاه الدراهم. شاهد في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى هذا الجمل وأقر جابر صاحب الجمل على شرطه أن يبقى يحمله جمله إلى أن يوصله المدينة، فهذا شرط في البيع، هو باع وانتهى، ولكن اشترط حملانه، هذا شرط أقره الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. ومنه قال أو الشيخ رحمه الله تعالى قال هنا باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها. أهل العلم بناء على هذا الحديث منهم من قال يجوز له أن يشترط المنفعة بشرط أن تكون معلومة، أن تكون المنفعة التي يشترطها البائع بما يبيعه معلومة محددة بحيث لا يستغل هذه السلعة المباعة وقتا طويلا، تكون معلومة لا تكون مجهولة. ومنهم من حدد معلوميتها وقال أن تكون يعني لمدة حملان البعير وحملان السيارة وحملان ما يحمل كذا لمدة 3 أيام لا تزيد على ذلك، ما زاد على ذلك فلا يجوز. ومنهم من منع الاشتراط مطلقا وقال إن هذا الحديث خاص بجابر وبالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قول ضعيف، لأن ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقر عليه أحدا من الصحابة أو يقوله فهو تشريع عام للأمة، يجوز إن كان في الجواز ويمنع إن كان في المنع، عموما على عموم الأمة، يعني فهو أسوتهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم، إلا إذا قام دليل خاص على تخصيصه بذلك الحكم فيكون العبرة بذلك الدليل، ولا دليل هنا، ليس هنا تخصيص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب أيضا شيخ قال باب النهي عن جمع شرطين من ذلك، شرطين يعني من ما فيه منفعة لأحد العاقدين، وذكر حديث ابن عمر أو حديث ابن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن أو ولا ربح، بل لا يحل ربح ما لم يضمن يعني البائع، ولا بيع ما ليس عندك. الحديث رواه الخمسة إلا ابن ماجه، الخمسة يعني أصحاب السنن الترمذي أبو داود النسائي ابن ماجه ومعهم الإمام أحمد. إذا قال الشيخ الخمسة فهم هؤلاء، فهنا قال الخمسة يعني هؤلاء والإمام أحمد إلا ابن ماجه، فاستدنى ابن ماجه إذن الأربعة من أصحاب السنن، وابن ماجه هم الذين رووا هذا، الأربعة من أصحاب السنن والإمام أحمد هم الذين رووا هذا الحديث. وقال الترمذي فيه حديث حسن صحيح، والحديث أيضا صححه ابن خزيمة والحاكم، وأخرجه ابن حبان والحاكم أيضا بلفظ لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، وهو عند جميع الذين رووه هو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو من هذه الصحيفة التي كانت تروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. هذا الحديث فيه نهي أو فيه بيان لعدم حل أو لحرمة لتحريم أنواع من البيع. قال لا يحل سلف وبيع، والسلف سيأتينا تفسيره الآن، سلف معروف عند الناس بمعنى أنه القرض إعطاء المال، لكن السلف أيضا يطلق على السلم، هو بيع موصوف في الذمة، فما المراد به هنا سيأتي تفسيره. لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لا يضمن، ليس له أن يبيع ويربح في شيء لم يضمنه، وسيأتي ما الذي لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. أربعة أنواع قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا تحل. فالمراد بالسلف والبيع يقول بعض الأئمة في تفسيره مراد بالسلف هنا القرض، القرض، وهذا الشائع المعروف عند الناس يعني السلف القرض، والمراد به هنا القرض، يعني ليس له أن يجمع بين أن يقرضه شيئا ويبيعه بناء على ذلك القرض. يقول الإمام أحمد هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه يزايد عليه أو يزداد عليه، يقول هذا فاسد لما فيه من شبهة المحاباة، لأنه أقرضه ثم أخذ يبايعه بما أقرضه، ففيه محاباة ويصل إلى درجة مسألة إنه في زيادة في عوض القرض، فيخشى من مسألة الإيش ماذا الربا، لأن القرض المفروض به يقرضه قرضا حسن ويأخذ منه مثل ما أقرضه، لكن لما يقرضه شيئا ثم يبايعه عليه لا شك أن المقترض هذا يعني يتأثر بمسألة القرض، فلا يطلب الثمن المعتاد، وعندئذ يأخذ ما أقرضه بثمن أقل، فكأنه أعطى شيئا وأخذ أكثر منه. هذا على هذا التفسير مراد بالسلف هنا القرض، والإمام أحمد يقول يفسره بأن يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا ويزداد بيعا يزداد عليه. هذا البيع فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن، وإذا حاباه في الثمن وصل في جناء الربا الممنوع أو المحبوب. يقول وقد يكون السلف بمعنى السلم، وقد يكون السلف في هذا البيع في هذا الحديث نهى لا يحل بيع وسلف أو سلف وبيع. السلف المراد به هنا على تفسير آخر بمعنى السلم، والسلم نوع من البيع. هو ماذا؟ هو بيع موصوف بالذمة، يعني أن يبيعه حبوبا أو طعاما من رز من قمح من كذا أو شيء موصوف في الذمة، يعطيه ثمن حالا ثم يأخذ المبيع بعد مدة، هذا هو السلم. يقول المراد به السلم، وذلك مثل أن يقول أبيعك عبدي هذا بألفٍ على أن تسلفني 100 في كذا وكذا. تسلمني يعني تبيع مني السلم بطريقة السلم، أبيعك عبدي هذا بألف، هذا بيع. ثم يأتيك الشرط على أن تسلفني، بمعنى تبيعني سلما، أن تسلفني 100 في كذا في شيء أعطيك بعد حين، فأدخل السلم في عقد البيع، وجعل السلم شرطا أو جعل البيع شرط، السلم شرط له في هذا البيع. أبيعك هو مثل قال عبدي، خلينا نقول في معاملاتنا في الوقت الحاضر، أبيعك هذه السيارة ب20,000 ريال على أن تسلفني أو تسلمني 100 قال 100 فليكن 100 قل 100,000 ريال في تمور أو تمر أعطيك إياه بعد سنة. واضح المسألة؟ يبيعه سيارته ب50,000 ريال أو 20,000 ريال يبيعه أو هذه السيارة بمبلغ كذا بشرط، وهذا الشرط لا يصح بيع وسلب، وفسر السلب بالسلب، بشرط أن تعطيني 100,000 ريال الآن لأعطيك بها حبوب أو تمور أو كذا بعد سنة أو بعد 6 أشهر. فهذا تفسيره بهذا المعنى، يقول أو يسلم إليه في شيء، ويقول إن لم يسلم إليه يعني يتبايع معه على طريق السلم الذي قلناه، يأخذ الثمن حالا ليعطيه السلعة بأوصاف محدودة معروفة بعد فترة معينة، أن يسلم إليه في شيء، ويقول إن لم يتهيأ المسلم فيه يعني ما يتوفر لي فيه عندك فهو بيع لك، إذا لم يتيسر لي فهو بيع لك، بمعنى خلاص هو مبيع لك بهذا المبلغ الذي تحدد، وبعد ذلك يصبح في ذمته ذلك المبلغ. هذا على هذا التفسير. إذن فالنهي عن بيع وسلب، إما عن قرض بشرط بيع يعني يبيعه يقرضه ثم يرجع منه، أو عن سلب من سلم، فسر السلب بالسلم مع البيع يعني يبيعه ويشترط منه أن يعقد له عقدا سلما في شيء معين، منهي عنه بهذا. طيب ما الحكمة في المنع؟ في الأولى عرفنا مسألة تفسير السلف بالقرض أنه فيه شبهة الربا، فهو في الثانية، الثانية فيه أنه عقدين في عقد واحد أو عقدان في عقد، سيأتي نهى عن بيعتين في بيعة في بيعتين، نعم، أو أنه أيضا فيه شبهة الربا أو المحاباة، لأنه عندما يطلب منه إعطاه مبلغ من المال ليعطيه مقابله من السلعة من تمر أو كذا كما قلنا سلما، لا شك أنه سيتأثر بالعقد الأول فيخشى من مسألة التفاضل فيكون فيه أيضا علة الربا. وعلى كلا الأحوال التفسيرين فالبيع منهي عنه على هذه الصورة، بيع وسلف يعني قرض وسلف وبيع، أو سلم وعقد بيع. الحديث ورد بالنهي عنه في هاتين الصورتين. يقول بالحديث ولا شرطان في بيع، وهذا المعنى هو الذي أورد الشيخ الحديث من أجله، وسبق أن قلنا إن في النصوص الشرعية في النصوص الكتاب والسنة الآية الواحدة أو الحديث الواحد قد يشتمل على عدة أحكام متفرقة، والفقهاء عندما يأتون ليصنفوا يعني في كتب الفقه يذكرون كل مجموعة من الأحكام المتجانسة تحت باب واحد، ويأخذون هذه الأحكام المتجانسة تحت ذلك الباب من تلك النصوص المتفرقة. هنا عندنا هذا الحديث فيه عدة أحكام، لو نظرت في كتب الفقه تجد كل حكم منها في باب من أبوابه. الشيخ ذكر هذا الحديث تحت باب النهي عن جمع شرطين، وجمع شرطين منصوص عليه في قوله لا يحل بيع، يعني ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع، لأنه قال لا يحل سلف وبيع، هذا واحد، ولا شرطان في بيع، وهذا الذي أورد الحديث يعني تحت هذا الباب، ولا ربح ما لا يضمن، ولا بيع ما ليس عندك، وهذه أحكام في أبواب متفرقة. فقوله ولا شرطان في بيع، ما المراد به؟ شرطان في بيع، يقول البغوي رحمه الله تعالى هو أن يقول بعتك هذا العقد ب1,000 نقدا أو ب2,000 نسيا، هذا شرطان في بيع، هذا تفسير أحد تفسيرين لمعنى شرطين في بيع. بعتك هذه، خلونا في معاملاتنا الحالية، بعتك هذه السيارة ب10,000 نقدا أو ب20,000 نسيا يعني مؤجل، هذا يقول هذا بيع شرطين يعني شرطان في بيع. كيف؟ يقول بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيه باختلافهما. كيف؟ يعني أن يقول له بعتك هذه السيارة حالا ب10,000 ومؤجلا ب20,000 في عقد واحد بشرطين ويخرجان على هذا. بعد ذلك يعني هذا بهذه الطريقة منهي عنه، لا يجوز. ليش لا يجوز؟ هو لو قال له أنا هذه السيارة أنا بيعها الآن ب10,000 ولو كانت مؤجلة بيعها ب20,000، فأنت الآن بالخيار إما أن تجزم بهذا أو بهذا، واتفق على واحدة من الحالتين، هذا البيع صحيح. لما؟ لأنه قال إن كنت تبغاها حالا حاضرة ب10,000 ريال، خلاص نتفق أنا وياك، تأتي تعطينا 10 عقد السيارة، انتهى العقد. أو تبي تبغاها ب20,000 مؤجلة، نكتب العقد إلى آخره وتستلم السيارة وتكون ما انتهى، هذا عقد واحد. لكن لا، المنهي عنه هو أن يقول له أبيعك، يعطيه أو يعني يعرضها أمامه ويقول هي لك ب10 حالة أو ب20 مؤجلة، ويقول أنا والله قبلت لكن أشاور عقلي أشوف أخذ ده ولا هذا. هذا هو الممنوع. لماذا هو ممنوع؟ ممنوع لأنه يؤدي إلى الاختلاف والخصوم وكذا، وإذا بعد يعني بعد فترة يعني يأتي ويقول له والله أنا اشتريتها منك ب10، طيب 10 متى؟ بعد أن يمضي شهر أو شهرين، لا هذا ليس حالا بل صار مؤجلا. أو يأتي يقول لا أنا بعتها اشتريتها منك مؤجلة ب20 وقد باعها يوم يعني في اليوم التالي. يقول المنع من أن يجمع بين الشرطين في عقد واحد. نعم هذا تفسير، هذا معنى. يقول فهذا بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيهما باختلافهما، ولا فرق بين شرطين وشروط. يعني الآن مثال شرطين، ولا فرق بين أن يشتري الشرطين أو شروط كثيرة. وهذا التفسير مروي عن زيد بن علي وأبي حنيفة، وقيل معناه له معنى آخر. النص الحديث يقول شرطان في بيع، هذا تفسير من أهل العلم، فهم من أهل العلم له، فيه فهم آخر وتفسير آخر. يقول بعتك ثوبي بكذا على وعلي إصارته وخياطته، هذا تفسير وهذا المشهور عند الفقهاء. يقول أنا بيعك هذا الثوب، ثوب هم الفقهاء أهل العلم عندما يذكرون الثوب في يعني فصولهم يقصدون به القطعة من القماش، يعني الثوب يعني القطعة من القماش التي إذا خيطت تخاط ثوبا، وليس ما في عرف من الآن الثوب ما يطلق إلا على شيء المخيط لك هذا ثوب وهذا كذا، لا ثوب يعني هذا القماش. وعلي خياطته وقصارته، الخياطة معروفة والقصارة يعني تكسير معروف. يقول إذن هذا شرطان، اشترط على نفسه أو يشترط البائع المشتري أن يخيط الثوب، يعني يشتري منه قطعة القماش، ويشترط عليه أن يخيط هذا القماش ثوبا قميصا أو مثلا أو يعني بأي طريقة، أو يقصره أو ويقصره، إذا شرطان يخيطه ويقصر. يقول هذا تفسير لقوله ولا شرطان في بيعته. وأمثلته كثيرة، مثل مثال الذي ذكرناه من قبل، أن يشتري منه سلعة ويقول له أنا اشتريت منك هذا الطعام مثلا على أن تنقله من هنا إلى المكان الفلاني وتخزنه، هذا يعني شرطة. أو اشتري منه يعني يمثلونهم بالحطب وكذا وإلى آخره، أمثلة يعني بسيطة في تعاملات الناس العادية، اشتري منك هذا الحطب على أن تحمله وتفعل به كذا إلى آخره، بمعنى أنه يشترط عليه منفعتين أو أكثر إضافة إلى البيع، هذا معنى شرطين في بيعة على هذا التفسير. يقول هذا يعني جمع شرطين في بيعة واحدة أو في بيع واحد، الشيخ يقول هو فاسد عند أكثر العلماء. نعم أكثر العلماء يقولون يعني الشرط باطل، هذه الشروط شرطين في بيعة باطل، فاسد عند أكثر العلماء. وفيه رواية عن الإمام أحمد وهي رواية صحيحة أنه صحيح له أن يشترط ما له فيه منفعة ولا يعارض مقتضى العقد، له أن يشترط من الشروط ما لم يخالف مقتضى العقد ولم يكن هو هذا الشرط في أصله باطل أخذا. ولهذا هو مسألة معروفة، يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو من بل هو رأس الفقهاء الملتزمين بالآثار بالنصوص يعني السنة وأقوال الصحابة، ولا يعمد إلى الأخذ بالرأي والقياس إلا في مقدار محدود يعني. فهو أكثر التزام بالنصوص المعتوة إما سنة أو أثر عن الصحابة. ولهذا تجد أو معلوم عند عامة الناس أن هناك يعني في مذهب الإمام أحمد نوع من التحفظ الشدة عن غيره. ولكنك لو تتبعت المسائل في مذهب الإمام وخاصة الرحمن في مسائل المعاملات تجده من أسهل المذاهب، لأنه بسبب اعتماده على النصوص الشرعية والآثار. ما مصدر يعني ما دليله وحجته وأصله الإمام أحمد في هذا الحديث عندنا يقول لا شرطان في بيعه يعني نهي. والإمام من أكثر الناس تمسكا بالنصوص الشرعية، فلماذا كان مذهبه هنا أنه يجيز أن يشترط من الشروط التي فيها مصلحة له ولا تعارض مقتضى العقد وليست هي محرمة ولا ممنوعة بذاتها؟ ما الذي يجعله يأخذ بهذا ويدع هذا الحديث لحديث آخر أقوى وأعم منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. وهناك ما يشبه القاعدة العامة المؤمنون على شروطهم ما لم يحل حلالا أو يحرم حراما. فإذا كان فيه يعني الشرط في حد ذاته مباح وفيه منفعة لأحد العاقدين وليس فيه عود على العقد بالبطلان فيأخذ به. هذه الرواية يعني رواية صحيحة عن الإمام أحمد. نعم المشهور بالمذهب مثل عامة الفقهاء يقولون جمع شرطين فأكثر في بيعة لا يصح، وشرط واحد يصح لأن الحديث الذي ورد فيه النهي عن بيع وشرط ما صح الحديث، فيقولون ما لم يصح الحديث عن بيع وشرط. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقر جابرا على اشتراطه أن يحمله يمله إلى المدينة الذي باعه، فهذا دل على أن الشرط الواحد جائز، إذا فهو جائز في المذهب. مذهب الإمام أحمد يقول إذا جمع بين بيع وشرط فالعقد صحيح والشرط صحيح إذا كان الشرط لا يخالف مقتضى العقد. إذا جمع بين عقد وشرطين أو أكثر المذهب يقول كعامة الفقهاء الشرط لا يصح، لأنه لا يجوز أن يجمع شرطين فأكثر بذلك بناء على هذا الحديث. ورواية صحيحة عن الإمام وهي التي يرجحها ابن تيمية وغيره من المحققين أنه إذا كان الشرط في مصلحة العاقدين أو أحد العاقدين ولا يخالف كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخالف المقتضى العقد فشرطه صحيح مهما كثر. نعم يقول الشيخ هنا الشارح يقول وقد اختلف وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم بظاهر الحديث وهو شرطين يعني نهي عن شرطين، فقال إن شرط إن شرط في البيع شرطا واحدا صح، وإن شرط شرطين أو أكثر لم يصح. فيصح مثلا أن يقول بعتك ثوبي على أن أخيطه أو على أن تخيطه يعني اشترط من البيع أو من المشتري، ولا يصح أن يقول على أن أكسره وأخيطه يعني له أن يشترط شرط واحد ولا يشترط شرطين بناء على ظاهر الحديث. الشيخ يقول ذهب بعضهم أخذا بظاهر الحديث، هو ليس بظاهر الحديث في المنع من شرطين فأكثر، وأخذا بمفهومه أنه يجوز الشرط، والدليل على جواز الشرط ليس هو هذا مفهوم هذا الحديث فقط، مفهومه نعم يدل عليه، لكن الدليل أيضا كما قلنا حديث جابر أنه اشترط شرطا واحدا وأقره الرسول على ذلك. ومذهب الأكثر عدم الفرق بين الشرط والشرطين، هذا الشيخ الشوكاني ينقل وهذا صحيح، مذهب أكثر الفقهاء عدم الفرق بين اشتراط شرط واحد أو شرطين في البيع، يقولون الشرط غير صحيح سواء كان واحدا أو اثنين. بناء على ماذا؟ على حديث هذا، على هذا الحديث وعلى الحديث الآخر نهى عن بيع وشرط. ولكن الأظهر والله أعلم أن الشرط الواحد يجوز يعني باطمئنان لأنه بالنص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقر جابرا على اشتراطه، ولأن الحديث الوارد في شرط أنها عن شرط وبيع قال كثير من العلم أنه ليس لم يثبت سندا فلا يعني لا يعتد به. أما الشرطين فالحديث فيهما صحيح، هذا نهى عن شرطين لا يحل شرطين في بيع أو في بيعة، الحديث صحيح، لكن ينظر إلى ما يعارضه من الأحاديث الدالة على جواز اشتراط ما فيه منفعة ولا يعود على مقتضى على العقد بالبطلان، فيكون فيه من باب الترجيح. فمن أجاز شرطين أو أكثر في البيع إذا كان في مصلحة أحد العاقدين وليست مكلة بمقتضى العقد وليست شرط محرما أصلا ولو انفرد، الذين أجازوا ذلك أجابوا عن هذا، قالوا إن هناك أدلة أخرى أدلت على جوازه فهي تعارضه فرجحوها عليه. نعم. يقول الشيخ بعد هذا: قوله ولا ربح ما لم يضمن بيع آخر ورد في الحديث، نحن قال سلف وبيع عربنا، شرطان في بيع عربنا ما المراد به، ولا ربح ما لم يضمن. يقول لا يحل لأحد أن يربح في شيء لم يضمنه، يعني يبيعه ويكسب منه. يقول لا ربح ما لم يضمن، يعني لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها. مثل إيش؟ مثل أن يشتري متاعا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع. سبق معنا هناك لا يجوز بيع ما لم يقبضه، بيع قبل القبض، بيع الطعام قبل قبضه لا يجوز. اشترى طعاما في مكان في السوق ولكنه لم يقبضه، قبض الطعام، والطعام عادة يباع ايش؟ متيلة او موزونة، يباع اما بالكيل او بالوزن، وقد يباع جزافا، والمعنى جزاف يعني كومة صبرة من هذا من الطعام يبيعه، يجوز بيعه عند كثير من اهل العلم.